السلام ورحمة الله وبركاته. قال: التقدم إلى الأمام وليس في يوم الجمعة وبدون إيذاء أثناء التقدم هل يأتم؟ لا، ليش يأتم؟ إيش معنى التقدم؟ التقدم إلى الأمام وفيه يعني فرج وليس فيه إيذاء، لا تفرق بين اثنين إن شاء الله، بل تؤجر، لكن الإثم كونك تؤذي إخوانك، كونك تؤذي إخوانك وتضيق عليهم وكأنك حق بالمكان منهم، بينما المكان يعني مكان المسجد لمن سبق تولانا وإياكم برحمته. هل لو سمحت الله يعافيك خلص اللي بدي وتعال عندي، لا تجي من وراي، لا تصير قوماني من وراي، تعال منا خل أشوفك. هل يحصل للمسلم أجر العمل الذي يعمله دون أن يعلم ما هو الأجر؟ نعم، الله يحصيه سبحان الله. يعني أنت تعامل الله عز وجل، وهل يعني تسيء الظن بالله؟ أحسن الظن بالله عز وجل، إذا تولى الله جزاءك ووعدك الله فأحسن الظن به، فجزاؤه سبحانه وتعالى مثل لما أضاف الصوم له فهو يجازي به، ولا يدخله يعني لا يدخله مقاصة الغرماء، والجزاء على قدر المجازي، فهو كما أنه سبحانه في الكمال ليس كمثله شيء، فكذلك ثوابه وجزاؤه لا يشبه يعني لا يحصره عدد ولا لا يحصره عدد ولا مقياس ولا ميزان. فلا شك أن ما وعد الله عليه، وإن لم تعلم ما هو فنعم تؤجر. رجل جلس بعد الفجر حتى الشروق وصلى الضحى وهو لا يعلم الثواب، نعم له إن شاء الله، سواء عالم أو لم يعمل، بس علم أنه مشروع فهو يثاب، يعني فعل هذا تقربا إلى الله عالما بأنه مشروع فهو يثاب إن شاء الله. نعم يا شيخ. يا شيخ، أن يبيع بالسوق بلد والغنم، شيء من الجنة الأرض وشيء في الدين، جاءنا واحد وقال أنتم بيعكم هذا خطأ، لا منك شريت لازم تزيح عن محلة، قال بني في شرق من يزيح عن محلة، وأنا بأدور مربح فيها وامشي، ولا من الغنم في شكوك إنها واجد ما هي لا واحدة ولا اثنتين، يقول ما يصير إلا لازم تزيح عن محلة وبعدين تبيعها. حسب العرف، أقول حسب العرف، الطعام لا بد أن تحوزه، إذا كان البيع للطعام تحوزه وتستلمه. هذه كيف عرفكم في استلام البل؟ نحرك هذا السوق، أنت تشتري هذا السوق، أجيك أقول هذا مربح البل، هذا طعمها، وأنا أقعد أما أحرك أما يجيني ذا مربح ولا سوق، هذا اللي صاير عندنا. حسب العرف، أقول العرف في استلامها، مثل استلامك لما تبيع الدار، استلامك إياه أنك سلم مفاتيحها. نعم، أي نعم، أي هذه وين تبي توديها؟ على كل حال، على كل حال أنت إذا استلمته وعديته وعرفته، أي نعم، أي نعم، وعلى ما قلت إن جاك مربح باته، وما جاك مربح سقتها إلى أهلك، أي نعم، هذا بيع إن شاء الله أرجو أنه يكون صحيح. كثير من الناس أشكل عليه أمر توسعة المسعى بين الصفا والمروة، هذا لا ينبغي أن يشكل مع قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وقد شهد شهود عدول، وسمعت أن الشيخ بن جبريل من ضمنهم أن الصفا ممتد، كان حتى وإن أزيل ما أزيل منه لا يزيل حكمه، وأن التوسعة لم تخرج عن حدود الصفا بل قصرت عن حدود الصفا، فما دام السعي حاصل بين الصفا والمروة هذا منطوق الآية. اجتهادات مثلا في فتاوى مانعة أو كذا ليس فيها يعني ليس فيها دليل، هو فهم لا يقاوم يعني ما يفهم من هذه الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله فلا جناح عليه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذا حصل السعي بين الصفا والمروة كيفما كان الصفا والمروة، وحصل السعي بين الصفا والمروة على مسعى هاجر أو على مسعى النبي والصحابة أو فوق في الدور العلوي أو بين الصفا والمروة، يعني لا يزال السعي بين الصفا والمروة، فهو ولله الحمد مما يعني شرع الله عز وجل. فلماذا نضيق على أنفسنا باجتهادات وبفهوم مهما كان؟ العصمة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غير رسول الله يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب، مع أن هذا الفهم ليس شاذا يعني نقول به شذوذ، بل فيه من يفهمه وفيه من، لكن سوء الظن نسأل الله العفو والعافية يظنون أن يعني ربما يساء الظن، ويظنون أن يعني الإفتاء بجواز السعي إنه مجارات للحكومة، وهذا سوء ظن. هل نسيء الظن بالآية الكريمة؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم على كل حال موافقة الحكومة بالحق ما فيه بأس، الناس يصير عنده عقدة ما يقول الحق خشية من أن يقال هذا حكومي. أجل متى يقول الحق؟ يقول الإمام أحمد إذا سكت العالم يداري والجاهل يجهل، متى يظهر الحق؟ والإنسان ترى يبتلى بتهمته بأنه حكومي كما يبتلى بتهمته بأنه خارجي، فالله المستعان. لكن يعتصم بالدليل ويعتصم بالكتاب والسنة وفيهما عصمة ونجاة، الله المستعان. مهما كان يعني لا شك لهم احترامهم ولهم قدرهم، يعني من كان له رأي مخالف من العلماء هم أجلاء ولهم احترامهم ولهم قدرهم ونعترف بعلمهم وسعة علمهم، لكن لا يعني هذا أننا يعني نكون يعني غير يعني أقصد أننا نترك النص، نترك نصوص القرآن والسنة لاجتهاد مثل هؤلاء ويبهرنا مكانة العالم الفلاني وأنه خالف، هذا من الابتلاء. مثل من يأتيه الحديث الصحيح ويقول والله مذهب أبو حنيفة غير كذا، يا سبحان الله. على كل حال كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك بالنص. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أثناء الطواف انتقض الوضوء، هل يلزم بعد الوضوء استكمال الطواف أم استئناف الطواف من بداية؟ الأحوط أن تبدأ الطواف من بدايته. أي نعم، إذا طالت خاصة إذا طالت المدة أن تبدأ الطواف من بدايته وأحوط لك. وفي حالة إقامة الصلاة أثناء الطواف إلا عد في أمور، فإذا أقيم الصلاة هل يستكمل؟ لا، إذا أقيمت الصلاة يصلي في مكانه ثم أي نعم إذا انتهت الصلاة يكمل. وما حكم الكلام في الهاتف أثناء الطواف؟ لا بأس، هو يتكلم أثناء الطواف يباح الكلام كذا، فالكلام في الهاتف من باب الأولى، إلا أن يشتغل في الهاتف بغير العبادة بالطاعة يخرج، لأنه في صلاة وفي عبادة، ربما الهاتف يهجم عليه ولا يدري محدثه حاله، كمن يكلم في المسجد يأتي الشخص إلى المسجد، وقد ورد أن الرجل إذا جاء إلى المسجد فهو في صلاة ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما لم يتكلم أو يحدث، فإذا هتف عليه الهاتف تكلم بأمور الدنيا ربما بالبيع والشراء ربما بالتصريف وهو ينتظر الصلاة. على كل حال انقطع يعني ثوابه أو انقطع انتظاره وأجره الجاري له لأنه في صلاة ما لم يتكلم أو يحدث. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وهل يجوز الزيادة على العضو المحدد في الوضوء؟ على كل حال المراد أنه يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، لكن عاد الزيادة المبالغة يعني قد ترجع إلى ضدها، فيقتصر الإنسان على المشروع وهو خير له. والحلية أنهم يأتون يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء، يأتون غرا محجلين فيعرف أمته بهذه العلامة. هل يجوز لبس البنطلون دون ثوب طويل؟ هو يعني البنطلون إذا كان يصف العورة، بعضهم سبحان الله العظيم إذا لبس بنطلونا ضيقا يصف عورته ويظهر يبرز إليتيه حتى يبرز عورته إذا سجد، تجد عورته تراها وإليتيه يعني بارزة، فهذا لا ينبغي، لأنه الشرط في ستر العورة أن لا يكون شفافا يشف عما تحته، وألا يكون ضيقا يصفها. يعني كون رجل هل يجوز أن يلبس ضيقا يصف عورته يصف إليتيه حتى إذا سجد ترى يعني كأنه حيوان، أو كأنه يعني مع تكريم الله للإنسان يشبه يعني، لأنه لبس لباسا ضيقا وهو يصلي، يرى أنه يصلي ويرى أنه الله المستعان. وستر العورة من شروط الصلاة، أخشى أن الصلاة يعني نعم إذا تحقق أن عورته لم تستر، أي نعم، إما بالوصف أو بالشفافية أو بالانحسار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف نجمع بين فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو 1000 صلاة وفضل صلاة المرأة في بيتها؟ نعم، صلاتها في بيتها أفضل إذا كان بيتها في المدينة، أفضل من 100,000 في سواء. إذا أرادت أن تصلي في المسجد فلا نمنعها، لا تمنع إماء الله بيوت الله. سؤال خاص بفضل الصلاة، نعم السؤال خاص، نعم هي إذا صلت في بيتها فهو أفضل كما هو نص الحديث، اللهم صل وسلم، ولا تعارض، ليس فيه تعارض، أفضل من 1000 صلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلقي السلام ونرد عليه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم، ويشهد الله على المحبة، ونقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ما لا تعلم، نسأل الله أن يغفر لنا ما يعلمه وأن يجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. يسأل عن تفسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يعني يقول بعض أهل التفسير أنه قال لأطوفن الليلة على نساء، وكان له 100 امرأة أو كذا، وتلد كل واحدة منهن أي ولدا يجاهد في سبيل الله، ويقال إنه لم يستثني، فكلهن لم يلدن شيئا إلا واحدة ولدت يعني شطر ولد فألقي على كرسيه أو كذا، أي نعم، ثم أناب يعني أخلص لله عز وجل وعلم أنها من الفتنة، كما فتن داود بالملكين لدين تحاكم عنده، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، فظن داود أن ما فتناه، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك. هنا يعني يقالوا إن داود حكم قبل أن يسمع من الآخر، فهنا يعني الخطأ، وأن هذا فتنة، فخر راكعا وأناب. الأدعية المأثورة في سجود التلاوة، سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو مرتين، ثم تقول اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وبك اعتصمت، سجد وجهه لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. وكذلك في سجود السهو، لكن لا بد من أن تقول سبحان ربي الأعلى. يعني بعض الناس ما يقول سبحان ربي الأعلى في سجود التلاوة أو سجود السهو، ويظن أن المشروع فيهما غير المشروع في سجود الصلاة. يعني لو اقتصر على قول سبحان ربي الأعلى أو سبحان، يعني كفى. نعم، نسأل الله أن يستجيب دعاءك الصالح ويغفر لنا ولك يا ضيف الله. نعم، ضيف الله. نعم، ربما يكون معتمر أو حاج، فالحجاج والعمار هم ضيوف الله، ضيوف الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذهبت إلى مسجد عائشة اللهم، واغتسلت بنية العمرة الثانية، وبعد الإحرام أصابني تعب في جسدي، تعبت نفسك. نعم، وفكيت إحرامي قبل أداء المناسك. يعني أنت قلت لبيك عمرة، وإذا كنت عقدت النية على العمرة لزمتك، ولا ينبغي أن تفك إحرامك قبل أداء المناسك. ولا أدري أين أنت الآن، أنت عندي ولا يعني ها؟ يعني يمكن راح وقال لبيك عمره. صاحب السؤال لو يعني يبين عشان أبين له الجواب، ما أستطيع أن أعرف. يقول أنه ذهب إلى مسجد يعني إلى التنعيم، واغتسل بنية العمرة الثانية وبعد الإحرام، يعني كأنه قال لبيك عمره، قال أصابني تعب في جسدي وفكيت إحرامي قبل أداء المناسك. كأنك خلاص بعد، إذا كانت معك زوجتك بعد نسألك هل أفسدت إحرامك أو لم تفسد. على كل حال إذا لم تفسد إحرامك الآن، اخلع ثيابك وارجع وأدي عمرتك. وإن كنت قد جامعت معك زوجتك وجامعته فقد أفسدت عمرتك، ترجع وتمضي في فاسدها حتى تنتهي وتقصر أو تحلق، ثم تأتي بعمرة أخرى بديلة من الميقات، ما هم من التنعيم. حلفت يمين في قلبي ولم أنطقه بلساني، فهل علي تحليل هذا الأيمان أو هذا اليمين؟ بقلبه. إيش الحديث اللي تحفظه؟ عفي لأمتي ما حدثت بها أنفسها عن ثلاث، الخطأ والنسيان وما حدثت بها، في بعض الروايات نفوسها ما لم تتكلم به أو تعمل. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما وجه المقارنة بين الآيتين؟ قال تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، وقال تعالى في الآية الأخرى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا. ما بينها تعارض الآية؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه فيحاسب نفسه، وإذا يعني أعطي كتابه إن كان أعطي باليمين فيقول ها أقرأوا كتابي، يعني وجهه أبيض ويتشرف بموقف بموضعه الذي وضعه الله به. وإن كان أوتي كتابه بشماله والعياذ بالله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، إلى آخر الآيات الكريمة. فما فيه يعني ما فيه تعارض حتى تطلب منا الجمع بين الآيتين. يوم ينظر المرء ما قدم يداه، يعني اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا، هي نعم في سياق واحد وليس بينها تعارض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبر شوي. يقول زوج ابنتي رمى عليها يمين الطلاق حين وجدها تتشاجر مع أخته، وهي الآن تنام بغرفة وهو ينام بغرفة، ما حكم ذلك؟ يعني اسألوا سماحة المفتي، أنا ما أدري كيف رمى عليها يمين الطلاق. هو قال والله إن يعني فعلت هذا مرة أخرى فأنت طالق، ثم فعلت هذا مرة أخرى، ما أدري ما صيغة، يعني يسأل المفتي، والمفتي ربما يحيله إلى بعض المشايخ فيكتب إفادته، أو يذهب إلى المفتي ويشفيه إن شاء الله بالجواب. من هو صاحب السؤال؟ زوج ابنتك رمى عليها من الطلاق، كيف قال لها؟ أنت ورا ما تخليهم يجون، هم تعبر عنهم، أخاف لك غرض، أخاف لك غرض في الاستفتاء. أي نعم، فدع ابنتك وزوجها يعالجان المشكلة بينهما، يستفتيان أو يعالجان المشكلة بينهما، وأنت يعني لك أن تقول وتخبر بما علمته. اليمين ده نحن نحل ازاي؟ ايش قال؟ انت مثل اللي يخط بالجدار خط وتقول لي حلها. ايش قال؟ ولكن محرم علي زي امي. وشفتوا كيف؟ يقول قال لها انت محرمة علي زي امي واختي، اذا اصبح ما هو طلاق، اصبح ظهار. اي نعم، أصبح ظهار في عتق رقبة، ولا يمكن أن يعتق رقبة، لكن يصوم شهرين متتابعين. شوف اختلف أي نعم، يصوم شهرين متتابعين. أي نعم، قبل أن يقربها، قبل أن يمسها. أي نعم، يوجد في بلادنا متعلمون ويستدلون بجواز الذكر بالسبحة، أنها لا فرق بين الذكر بالسبحة والصلاة بالمكبرات الصوت، فكيف نرد على مثل هؤلاء؟ السؤال يعني أقول وجيه في محله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، أصبعك أصابعك أصابع يدك يعني تطالبك عند الله، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فالذي لا يسجد على سبعة أعظم يرفع رجليه أو يرفع يديه، هذا أخل بسجوده، وسيطالبه هذا العضو، يقول يا ربي تعبدتني بكذا ولم يمكنني.